وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار في الأرض ولا في السماء.

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تلك آيات أبصارنا وحفظناه.